الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم فوائد قصة موسى عليه السلام لما كان في مدين عند رجل صالح شعيب، لما قال له شعيب لما علم من قوته وأمانته: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ما يدل على مشروعية الزواج وأنه سنة الأنبياء والمرسلين لما يترتب عليه من مصالح عظيمة ومقاصد نبيلة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث كثيرة، منها: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد آجر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، وما في قول الرجل الصالح له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. من فوائد تتعلق بالزواج، منها: عرض الولي ابنته على الرجل الذي يراه مناسبا صالحا، على عكس ما تعارف عليه الناس اليوم. وقد عرض عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان، حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصارت أما للمؤمنين. وفيها كذلك اختيار الزوجة الصالحة وتزويج الرجل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفيها أن الكفاءة في الدين لما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بناس الدين تلبت يداك. وفي قوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إشارة إلى تعيين الزوجة وأنه شرط في الزواج، وذلك لما اختار موسى عليه السلام إحداهن تعينت. وكذلك فيه دليل لمذهب جمهور أهل العلم أن عقد الزواج لا يصح إلا بلفظ الزواج أو النكاح، لأنهما اللفظان اللذان وردا في القرآن الكريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النساء: وقد استحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله القرآن. وكذلك أن النكاح إلى ولي المرأة لا حظ لها لا حظ للمرأة فيه، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير اسم وليها فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ولكن لا بد من رضاها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم أي السيد حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والزواج عباد الله لا ينعقد إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بقوله: زوجتك موليتي، ويتم بالقبول، ويتم الزواج بالقبول. وهو اللفظ الصادر من الزوج بقوله: قبلت هذا الزواج من موليتك. ومن عظيم الفوائد عباد الله مشروعية الصداقة، وهو المهر للمرأة، وينبغي تسميته في العقد، ويصح كونه نقدا أو عينا أو منفعة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخفيفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. وفي لفظ: خير النكاح أيسره. والمهر للزوج عباد الله لا يشاركها فيه أحد من الأولياء ولا غيرهم، وليس للأب أن يشترط من المهر شيئا لنفسه، والأب له أن يتملك من مال ولده من ذكر أو أنثى ما لا يحتاجه الولد ولا يضره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وفي هدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم الفوائد ما تحلى به الأنبياء والصالحون من صفاء النفس وحسن النية والرغبة في الخير وحسن الصحبة والوفاء بالعقود ما يكون محلا للاقتداء الحسن. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وفي قول موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فائدة عظيمة، وهي أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل شيء إلا مقرونا بالمشيئة، بما في ذلك من تفويض الأمر إلى الله، ويكون ذلك سببا في تيسر الأمر. ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله. فالوفاء بالعقود عباد الله، وإبراء الأقسام، والأمانة سبب لرضا الله عز وجل، وسبب عظيم لاستقامة الأحوال وعمارة الديار والبركة في الأعمار، كما أن لفظ العهود واليمين الغموس سبب عظيم للشد والفساد والخراب. ولهذا جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم أن اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة الحلف الكاذب، تدع الديار فلاقع أي خالية من أهلها، تدمر وتهلك. فاستقيموا عباد الله على ما أمر الله،